يقول هل العموم الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد وأمثاله عام مطلق، لكن يعني هو عام لكنه خصص بفهم علماء السلف في تبويباتهم وفروحهم، أم هو الأصل عام ورد به الخصوص؟ هو عام ورد به الخصوص، ليس السلف الذي قيدوه، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم الذي قيده، الذي قال من قتل دون ماله فهو شهيد، وهو الذي قال عند ستكون أثرة، فقال له فما تأمرنا إن أدركنا ذلك؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم، تؤدون الحق الذي عليكم، تسألون الحق الذي لكم، فقيل. قال والحديث الآخر وإن ضرب ظهرك أخذ مالك، إذن إن أخذ مالك ماذا قال؟ قال تقاتل حتى يكون شهيدا لسوء السلطان، نعم، قال فاصبر وأطع، يعني حتى لو كان أخذ مالك حصل من قبل السلطان في هذه الحالة تسمع وتطيع ولا تطيع، بخلاف غير السلطان لو أخذ مالك جاز لك أن تدفع عن نفسك، نعم.